لا يا أبو الردى للمنى قد شدا هادرا مسبدا قد تخطى المدى حاملا روحه للعلا منشدا سائلا رباه أن يرى الموعدا لا يا أبو الردى للمنى قد شدا هادرا مسبدا قد تخطى المدى حاملا روحه للعلا منشدا سائلا رباه أن يرى الموعدا.